أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ثم قست قلوبكم، من المخاطب بهذا؟ إنهم بنو إسرائيل، إنهم اليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، بل وساكنوه في هذه المدينة. فهذه الآيات تكشف الغطاء وتزيح الستار عن أمراض تلك الأمة وعللها وأسقامها وأوجاعها، إذ كما بلغنا وسمعنا وفهمنا أن ابن أخ قتل عمه ليرثه، ثم أخذوا الجثة المقتولة أو القتيلة ووضعوها في حي قبيلة أخرى، ثم صاحوا قتل شيخنا، قتل أبونا، من قتل؟ هو في الحي الفلاني. إذن فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه موسى عليه السلام أن يأمرهم بذبح بقرة، فإذا ذبحوا جاءوا بعظم منها كرجل أو لسان أو أي جزء، وضربوا القتيل به فإنه يحيى بإذن الله وينطق ويخبر عن قاتله. وقد أشرنا بالأمس إلى أنهم يدفعون هذه دفعا لما أخبرهم أن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة، قالوا تلك الكلمة البشعة التي هي كفر، كونهم يقولون لرسول الله أتسخر منا، أتستهزئ بنا؟ وقد عرفنا أن الاستهزاء والسخرية محرمان على المؤمنين، فلا يجوز أن يسخر مؤمن بمؤمن ولا يستهزئ مؤمن بآخر. واقرأوا قول الله تعالى من سورة الحجرات المدنية، ولا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم. إذن ثم لما أمرهم ورد فريتهم وباطنهم وعزموا على أن يذبحوا البقرة، قالوا ما لونها؟ ما هي؟ أخذوا يشددون على أنفسهم، ولعل هذا من أجل التهرب من القضية، خشية أن يفتضح أمرهم بين الناس، لأن الذين طالبوا بالقتل هم الذين قتلوا عمهم أو أخاهم، فخافوا أن يفضحوا. فقالوا ما هي؟ فقال إنها كذا وكذا، لا فارض ولا بكر عوان نصف بين ذلك. ثم زادوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، صفراء سوداء بيضاء. قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وهكذا حتى ساقهم القضاء إلى تلك العجلة التي هي نتيجة دعوة الرجل المؤمن الصالح ليرزق الله ولده بمال ما كان يحلم به، إذ ساوموه بالألف والألفين ولم يبعهم إلا بملء مسكها ذهبا واشتروا. وعرفنا أنهم قالوا إنا إن شاء الله لمهتدون، فنفعهم الاستثناء، نافعهم، لو لم يقولوا إن شاء الله ما كانوا يصلون إلى نتيجة. إذن وذبحوها وجاءوا بقطعة منها وضربوا الميت فقام تشخب عروقه بالدماء كأنه الآن سقط وهو يقول قتلني فلان. فهذه الحادثة هذه حادثة جلة وعظيمة، ميت مضى عليه كذا يوم ثم يحيا حياة كاملة وينطق ويقول قتلني فلان ثم يموت مرة أخرى. حقيقة الذين شاهدوا هذه الواقعة لانت قلوبهم، خجلوا، راجعوا إلى الصواب، عادوا إلى الحق. لكن ما هي إلا فترة أن مات أولئك الذين شاهدوا الحادثة، وإذا القلوب قلوب أبنائهم وأحفادهم تقسو، بدليل قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وهو يخاطب بني إسرائيل الأموات والأحياء، لأن الأحياء متشددون متمسكون بعقيدة أسلافهم ونحلتهم وما هم عليه، فأصبحوا كأنهم مجتمعون والقرآن ينزل على الجميع ويخاطب الحاضرين والغائبين والميتين. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي في قساوتها كالحجارة. القلب من حيث هو قطعة لحم، ولكن قساوته ليست في تلك اللحمة، قساوته فيما يرتكب صاحبه الذي يذبح عمه أخاه، هل في قلبه رقة أو لين؟ هذا أشد من حجارة. الذي يشاهد هذه الآيات عيانا ثم يفسق ويفجر بل ويكفر، هل في قلبه لين أو رقة؟ قلبه كالحجر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة، أو هنا بمعنى بل. ثم بين تعالى أن من الحجارة ما يتفجأ منه الأنهار، صخور في الجبال تتفجأ منها وتتدفق، ومنها ما يخرج منها الماء ينابيع في الأرض. أما قلوب هؤلاء لا رحمة ولا عطف ولا رقة ولا ولا ولا، العجب العجاب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، كم من عيون تفجرت من الصخور الجبلية، ومنها ما ينبع منه الماء الرقيق العذب القليل، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وحادثة الجبل الذي ارتفع فوقهم كأنه ظل، كيف ارتفع؟ ارتفع لأن الله أمره، أطاع، خضع ذل لأمر الجبار فارتفع. وفوق ذلك لما سأل موسى ربه أن يريه وجهه الكريم فقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. هذا الجبل تجلى له الرحمن عز وجل فصار دكا، ذاب ذربانا أصبح هباء. وعندنا جبل أحد لما علاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر وعثمان وأصحابه ماد تحته واضطرب، فقال أسكن أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. الصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان. هل مات في ساحة القتال؟ أين مات أبو بكر؟ عمر وعثمان في المدينة، عمر في المسجد وعثمان قريب من المسجد، لكنهما شهيدان وإلا لا؟ فمن الشهادة ما تكون في ساحة القتال. إن من سأل الله تعالى الشهادة بحق أعطيها ولو مات على فراشه. إذن وما الله بغافل عما تعملون، هذا توبيخ تأديب تحريك لقلوبهم، كشف النقاب عن صنائعهم المدمرة المخربة ومؤامراتهم اليهودية المنتنة. إذ حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ولكن الله أذلهم وأخزاهم. فقوله وما الله بغافل عما تعملون هذا معناه حيثما تحركتم للكيد والمكر برسولنا والمؤمنين فنحن على علم بما تحدثون وما ترتكبون، إذن فخافوا الله. وانتهت هذه القصة. ثم قال تعالى يخاطب رسوله والمؤمنين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. الذي نعلمه ويعلمه المسلمون أن الصحابة وخاصة المهاجرين مثل أبي بكر وعمر ومن إليهم كانوا يطمعون حقيقة في أن اليهود سيدخلون في الإسلام، بل كانوا يرجون رجاء أن اليهود سوف يدخلون في الإسلام. لما؟ لأنهم أهل كتاب، يؤمنون بالله، يؤمنون بلقائه، يؤمنون بالوحي الإلهي، يؤمنون بالتشريع الإلهي، فهذه موحدون قبل كل شيء، ليسوا بمشركين. فما المانع أن يدخلوا في الإسلام جماعات جماعات؟ هذا الطمع كان بالفعل، ولو لم يكن كيف يخبر تعالى عن شيء ما كان. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أن يتابعوكم على دينكم الإسلامي، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. ونعود إلى الوراء، كانوا يسمعون كلام الله ويحرفونه. لما رفع الجبل فوق رؤوسهم وسجدوا تلك السجدة ما التزموا، ما إن رفع الجبل عادوا حرفوا ما سمعوا، يحرفون الكلمة من بعد ما سمعوا وهم يعلمون أنهم محرفون. وهذا تسجيل إلهي على اليهود، فإنهم أهل مكر وأهل تحريف وتضليل. فصفات النبي صلى الله عليه وسلم ونعوته بين أيديهم فيحرفون الصفة ويحرفون صاحبه لما يحتج عليهم إخوانهم، أليس هذا هو النبي المنتظر؟ يقول نعم، ما زال ليس هذا، ذاك أزرق العينين طويل القامة سبط الشعر، فيحرفون صفات الرسول لأولادهم ونسائهم ويقول هذا ما زال ما يخرج بعد، ويحرفون الكلمة من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أنهم محتالون، يحرفون الكلم لأجل الحفاظ على حياتهم المادية الهابطة. وقد قررنا غير ما مر أن تفكيرهم في إعادة مملكتهم التي كانت على عهد سليمان عليه السلام، وأنهم سادة أهل الأرض، وأنهم هذا الذي جعلهم ما يمتزجون بأية أمة، وبقوا مستقلين إلى الآن استقلالا بدنيا كاملا. إذن هكذا يقول تعالى لرسوله والمؤمنين، يخفف عنهم ما في نفوسهم من تلك الرغبة التي كانت تدفعهم إلى أن يقول اليهود ما يقولون، قالهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، بمعنى يتابعوكم، لأن يؤمنوا بكم، يؤمنوا لكم أي يتابعوكم على دينكم الإسلامي. وقد كان فريق منهم وما زال يحرفون، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ثانيا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هؤلاء منافقوهم، إذ كان من اليهود بالمدينة منافقون أعلنوا عن إسلامهم ويجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون معه وهم كافرون فقط، من أجل التغطية والتدليس والتعمية وللحفاظ على وجودهم وعلى أموالهم وديارهم، كان بينهم منافقون. وتقدم في الصورة بيان نفاقهم. هؤلاء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نحن وإياكم على دين الحق، ملة إبراهيم، التوحيد. وإذا خلا بعضهم إلى بعض وجلسوا في سقائفهم في دورهم في مجالسهم، كيف أنت اليوم صليت معهم؟ أنا رأيتك تمشي مع فلان وفلان، يعتذرون فيقولون ماذا؟ يقولون لهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ لأنهم يقولون والله إن هذا هو النبي، وهذه صفته، هذه قامته، هذا لونه، هذا شعره، هذا هو، هذا هو، ويتلون عليهم صفات التوراة. هذا يقولونه للمؤمنين لما يكونون بينهم وهم أقلية. فإذا خلوا في دورهم ومجالسهم يأخذون في اللوم والعتاب، يقولون لهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العلم والمعرفة، وتؤكدون صفات النبي وأنه هو النبي المنتظر، ليحاجوكم به عند الله، ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ هنا المعروف في عقيدة اليهود أنهم يصفون الله عز وجل بصفات النقص، منها أنه يعطي ويندم، منها أنه ينسى، صفات هي لا تليق بجناب الله عز وجل، وهي من صفات المحدثين والخلق. فانظر كيف قالوا ليحاجوكم به عند ربكم يوم القيامة، يغلبونكم، يقولون يا رب هؤلاء أخبرونا أن الإسلام دين الحق وأن محمد رسول الله، وأنكروا هذا، مع أن فيهم أيضا سذاجة وبساطة وجهل، وهذا ناتج عن جهل، ما هم بالعلماء كما سيأتي أميون، فيتصورون هذا التصور ويرون أنهم ما من حقهم أن يخبروا المؤمنين بأن هذا الدين الحق وأن هذا النبي المنتظر، فتقوم الحجة يوم القيامة عليهم، فيقول لا اجحدوا، ظنا منهم أنهم إذا جحدوا وما تكلموا أن هذا يخفى عن الله عز وجل، ويحاجهم المسلمون يوم القيامة ويغلبونهم. سذاجة موجودة إلى الآن، وهي نتيجة عن الجهل المركب. واسمع ماذا قالوا وما أخبر تعالى عنهم. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا، أي الصادقين المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا آمنا، هذا هو الدين الحق، هذا الذي كنا ننتظره ونستفتح به على الأمم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض في مجالسهم الخاصة قالوا: كيف تفعلون هذا؟ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي بما علمكم الله وأعطاكم من علم التوراة، فتخبرونهم بتلك النعوت والصفات فتزيدون في إيمانهم وتقوية معتقدهم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أين يذهب بعقولكم؟ هذا الكلام السري في خلواتهم، ولكن العليم الخبير أنزله قرآنا يقرأ فيسمع المسلمون واليهود وغيرهم، لأن الله علام الغيوب. ثم قال تعالى: أولا يعلمون، أيقفون هذا الموقف ويتكلمون بهذا الكلام ويعتقدون هذا الاعتقاد الباطل؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ كيف يخفى على الله هذا؟ هذا الآية تدل حقيقة على أنهم كانوا يجهلون صفات الله الحق، وينسبون إليه ما هو من صفات المخلوقين من التردد والعجز والنسيان وما إلى ذلك. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهذا الذي كشف النقاب عن القضية. منهم أميون، الأمي المنسوب إلى أمه، ما درس ولا تعلم ولا قرأ، لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا أماني، إلا قراءة. وهذا الذي يعنيه الله عز وجل ويريده مع اليهود حصل لنا. تدخل المسجد يوم الجمعة في العالم الإسلامي تجد أمة تقرأ القرآن، المصاحف في أيديها تتلو، ولا يعرفون من كلام الله شيئا، لا يعرفون إلا القراءة، بل وتجد من حافظة القرآن ملايين، من البقرة إلى الناس كما يقول على ظهر قلب، ولا يفقهون منه شيئا، ما لهم إلا التلاوة. الذي عاش عليه بنو إسرائيل انتقل إلينا، كما استعرضنا مواقف كثيرة نحن وإياهم سواء، لما؟ لأننا بشر، لسنا جنسا يخالفهم ولا هم بجنس يخالفنا، فإن أقبلنا على الله عز وجل واجتمعنا على أهل العلم وتعلمنا ارتفعنا وسمونا وعرفنا واتقينا الله، فإن أعرضنا وأعرض الله عنا هبطنا كغيرنا. اسم هذا النعي الإلهي، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة. قال: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير. تلا بمعنى قرأ. إذن ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا أماني، وإنهم إلا يظنون. فمعلوماتهم معارفهم ما عندهم لم تتجاوز حد الظن، فلا يقين أبدا ولا بصيرة. والآن حال المسلمين أكثر ما عندهم ما هو إلا الظن. يقينيات، لو كانت يقينيات لأقاموا دعوة الله ولنصروا دينه وأقاموا شريعته. الجهل من جهة، ومن معايب الجهل أنه يفقد اليقين. أولا العلم، إذا علم حصل اليقين بعد العلم، فإذا كان جاهلا كيف يوقن؟ أدنى هزة تفضحه. ومنهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أماني، وإنهم أي ما هم إلا يقولون بالظن وظنون فقط، يقينيات لا وجود لها. علة ذلك أنه مرت عليهم فترات طويلة انعدم فيها العلم. وفي سورة الحديد يقول تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قالت الصحابة: ما هي إلا سنيات، واستبطأ الله قلوبنا فنزلت هذه الآية. ألم يحين الوقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق في كتاب الله، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ونحن ما بين الرسول اليوم 1400 سنة، فأيما أهل بلد أو إقليم أو دار نسوا ذكر الله وتركوا معرفة الله لابد وأن يقع لهم ما وقع لغيرهم، تقسو القلوب تتحجر، وإذا قست القلوب من يرحم؟ من يرهب الله ويخافه؟ من يطمع فيما عند الله؟ ويأتي بعد ذلك الفسق، وهو الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. معاشر المستمعين، قساوة القلوب وضع لها الرحمن دواء نافعا. مما يقضي على قساوة القلب ذكر الموت والدار الآخرة، حتى إن بعضهم كان يأتي إلى المقبرة ويجلس الساعات ويتفكر في مصير إخوانه ومصيره الذي لا بد وأن يلحق بهم. يرجع من المقبرة وقلبه رقيق لين كالزبدة. واقرأوا قول الله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي الدار الآخرة. ذكر مجموعة من أوليائه وصالح عباده، وقال أخلصناهم بخصوصية هي ذكر الدار الآخرة. وفي الحديث: تركت فيكم، والشاهد من الحديث الموت، من لم يتعظ بالموت فلا وعظه الله، وكفى بالموت وعظا. فإذا ذكر الإنسان مصيره ومآله وما ينتهي إليه شأنه وأمره يرق قلبه. ثانيا: قراءة القرآن بالتدبر والتفكر ومراجعة الآيات، هذا من شأنه أن يرقق القلب. ثالثا: الجلوس مع الفقراء والمساكين والنظر في أحوالهم، هذا من شأنه أن يرقق القلب. أما الغفل عن الدار الآخرة ونسيان الموت والبعد عن الفقراء والمساكين والعيش في الرفاه وفي جماعات الثراء والغناء، ذي عوامل تقسي القلب ويقسو قلب العبد. ومن قسى قلبه ما يرحم، لا يرحم نفسه فضلا عن غيره. إذن ونتلو هذا الشرح كما هو لنزداد معرفة بما درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح الكلمات. قال: نفسا، قال النفس نفس الرجل الذي قتله وارثه استعجالا للإرث. وقوله ادارأتم فيها أي تدافعتم أمر قتلها، كل قبيل يقول قتلها القبيل الآخر. وقوله ما تكتمون أي من أمر القاتل سترا عليه دفعا للعقوبة والفضيحة معا. ببعض أجزاء البقرة كلسانها أو رجلها مثلا. هذه المفردات. معنى الآيات: يقول تعالى لليهود موبخا لهم: اذكروا إذ قتل أحد أسلافكم قريبه ليرثه فاختصم في شأن القتل، أو اختصم في شأن القتل كل جماعة تنفي أن يكون القاتل منها. والحال أن الله تعالى مظهر ما تكتمونه لا محالة، إحقاقا للحق وفضيحة للقاتلين، فأمركم أن تضربوا القتيل ببعض أجزاء البقاء فيحيا ويخبر عن قاتله. ففعلتم وأحيا الله القتيل وأخبر بقاتله فقتل به قصاصا. فأراكم الله تعالى بهذه القصة آية من آياته الدالة على حلمه وعلمه وقدرته وكماله. وكان المفروض أن تعقلوا عن الله آياته فتكملوا في إيمانكم وأخلاقكم وطاعتكم، ولكن بدل هذا قست قلوبكم وتحجرت وأصبحت أشد قساوة من الحجارة، فهي لا ترق ولا تلين ولا تخشع على عكس الحجارة، إذ منها ما تتفجر منه العيون ومنها ما يلين فيهبط من خشية الله، كمن دك جبل الطور لما تجلى رب تعالى له، وكما اضطرب أحد تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم توعدكم الرب تعالى بأنه ليس بغافل عما تعملون من الذنوب والآثام، وسيجزيكم به جزاء عادلا إن لم تتوبوا إليه وتنيبوا. هداية الآيات. من هداية الآيات أولا صدق نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتقريرها أمام اليهود، إذ يخبرهم بأمور جرت لأسلافهم لم يكن يعلمها غيرهم، وذلك إقامة الحج عليهم. ما كان عرب يعرفون هذه الحادثة أبدا ولا غيرهم، ما يعرفوها إلا اليهود وموجودة في كتبهم، فيخبر بها النبي إذن هو رسول الله. ثانيا الكشف عن نفسيات اليهود وأنهم يتوارثون الرعونات والمكر والخداع، والله العظيم إلى يتوارثون، الكبير يورث الصغير والصغير يرث عن الكبير الرعونات والخداع والمكر. ثالثا اليهود من أقسى البشر قلوبا في إلى اليوم، إذ كل عام يرمون البشرية بقاصمة الظهر وهم ضاحكون. الحروب التي دارت في قروننا هذه ما وجدت حرب إلا وأصابع اليهود هم الذين أشعلوا نارها، لا الحرب الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا المنتظرة. والعلة عرفناها، لأنهم يرون البشرية نجس، وأنهم هم الشعب المختار، وأن السيادة والحكم لن تكون إلا لهم. الآيات التي بعد هذا، هيا نقرأ ما في الكتاب. أولا أفتطمعون، الهمزة للإنكار استبعادي، والطمع تعلق النفس بالشيء رغبة فيه. يؤمنوا لكم يتابعونكم على دينكم الإسلام، كلام الله في كتبه كالتوراة والإنجيل والقرآن، يحرفونه التحريف الميل بالكلام على وجه لا يدل على معناه، كما قالوا في نعت الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة: أكحل العينين، ربع جعد الشعر، حسن الوجه. قالوا في التحريف: طويل أزرق العينين، صبط الشعر. حرفوا كلمات. إذا لقوا الذين آمنوا، أي إذا لقي منافق اليهود، إذا لقوا المؤمنين قالوا: آمنا بنبيكم ودينكم. أتحدثونهم، الهمزة للاستفهام الإنكاري، لا ينبغي هذا. وتحديثهم إخبار المؤمنين بنعوت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة بما فتح الله عليكم. إذا خلا منافق اليهود برؤسائهم أنكروا عليهم إخبارهم المؤمنين بنعوت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وهو مما فتح الله به عليهم ولم يعلمه غيرهم من الأمم. وقولوا ليحاجوكم به، يقولون لهم: لا تخبروا المؤمنين بما خصكم الله بمن العلم حتى لا يحتجوا عليكم به فيغلبوكم وتقوم الحجة عليكم فيعذبكم الله. وقوله أميون، الأمي المنسوب إلى أمه، كأنه ما زال في حجر أمه لم يفارقه، فلذا هو لم يتعلم الكتاب والقراءة فهو أمي. أمانية، الأماني جمع أمنية، وهي إما ما يتمناه المرء في نفسه من شيء يريد الحصول عليه، وإما القراءة من تمنى الكتاب إذا قرأه. أماني إما من الأمنيات أو من القراءة. معنى الآيات: قال ينكر تعالى على المؤمنين طمعهم في إيمان اليهود لهم، ينكر تعالى على المؤمنين طمعهم في إيمان اليهود لهم بنبيهم ودينهم، ويذكر وجه استبعاده بما عرف به اليهود سلفا وخلفا من الغش والاحتيال بتحريف الكلام وتبديله تعمية وتضليلا، حتى لا يهتدى إلى وجه الحق فيه. ومن كان هذا حاله يبعد جدا تخلصه من النفاق والكذب وكتمان الحق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وهم كاذبون، وإذا خلا بعضهم أنكروا على أنفسهم ما فاه به بعضهم للمسلمين من صدق نبوة الرسول وصحة دينه، متعللين بأن مثل هذا الاعتراف يؤدي إلى احتجاج المسلمين بعليهم وغلبهم في الحجة. وسبحان الله، كيف فسد ذوق القوم وساء فهمهم حتى ظنوا أن ما يخفونه يمكن إخفاءه على الله تعالى. في التنديد بهذا الموقف الشائن: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومن جهل بعضهم بما في التوراة وعدم العلم بما فيها من الحق والهدى والنور ما دل عليه قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أي إلا مجرد قراءة فقط، أما إدراك المعاني الموجبة لمعرفة الحق والإيمان به واتباعه فليس لهم فيها نصيب، وما يقولونه ويتفوهون به لم يعدوا الخرص والظن والكذب. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا أن أبعد الناس عن قبول الحق والإذعان له اليهود، واحذف على هذا ولا تتردد، إن أبعد الناس عن قبول الحق والإذعان له في العالم اليهود، أبعد الناس. ثانيا قبح إنكار الحق بعد معرفته، ما أقبح حال المرء يعرف الحق وينكره، وهذا طبع اليهود، يعرفون أنه الحق ولا يقبلونه، يصرحون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام هو دين إبراهيم، ومع هذا ينكرون ويكذبون. ثالثا قبح الجهل بالله وبصفاته العلى وأسمائه الحسنى. من أين أخذنا هذا؟ لأنهم يقولون إن أنتم أخبرتموهم بنعوت محمد ولم تؤمنوا يحتجون عليكم يوم القيامة ويقولون يا الله أخبرونا بأن النبي محمد نبي الحق ودينه الدين الحق ولم يؤمنوا، هذا من ضعف عقولهم أو من فساد إيمانهم، إذ يجعلون بعض الصفات البشرية للخالق كالعجز والنسيان والتردد وما إلى ذلك والغفلة. فلهذا قبح إنكار الحق بعد معرفته. ثالثا قبح الجهل بالله وصفاته العلى وأسمائه الحسنى. وهل المسلمون يعرفون صفات الله وأسماءه؟ الجواب ثلاثة أرباع ما يعرفون. لما ما يعرفون؟ لأنهم ما طلبوا، ما قرعوا باب العلم وحرموه، ما جلسوا بين يدي المعلمين والمربين. إن قرى بالآلاف بالملايين لا تجد فيها عالما من يعلمهم. الآن نحن في المملكة أحسن حال من غيرنا، والله لا يوجد أناس قرى ما يعرفون أسماء الله. الآن نشتكي لأن العلم هذا ما يأتي بالوراثة كالطبائع والغرائز، يأتي بالتعلم. وقد قرر هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما العلم بالتعلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نرد على الرسول قل لا العلم هو بالتعلم، كيف يأتي؟ إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رابعا ما كل من يقرأ الكتاب يفهم معانيه، وقد قلت لكم تدخل مساجدنا في الشرق والغرب يوم الجمعة هذه ظاهرة، تجد الناس بأيديهم المصاحف يقرؤون بأصوات ولا 5% يفهمون ما يقرؤون. لماذا؟ لأنهم ما تعلموا ما سألوا. فلهذا هذا يصدق علينا بالحرف الواحد، ومنا أميون لا يعلمون كتابة إلا أماني وإنهم إلا يظنون، إذا لاح له معنى في آية ما هو يقيني أبدا، ظن منه أن مراد الآية كذا أو كذا. تريد أن تبطل دعوتنا إذن؟ قال الذي يقع وهو لا يفهم يعطى أجر القراءة وإلا ما يعطى؟ يعطى، الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إذا كان قرأ وجود قراءة يعطى الأجر، لكن هل هو عالم بما يقرأ؟ ثبات ما هو بعالم، فلهذا يخرج من المسجد ويكذب. على كل حال أنا أقول الحرف بعشر حسنات سواء كنت عالما أو غير عالم. الذي يقرأ ألف لام ميم ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، كل حرف بعشر حسنات. وكونه عالما بالمعنى وعاملا بما دل عليه، والذين أوتوا العلم درجات، معلوم، والذين أوتوا العلم درجات. قال: ما كل من يقرأ الكتاب يفهم معانيه فضلا عن معرفة حكمه وأسراره. وواقع أكثر المسلمين اليوم شاهد على هذا، فإن حفظة القرآن منهم من لا يعرفون معانيه فضلا عن غير الحافظين له. ما هو السبب؟ مشغولون بالدنيا، فتنتنا هي هذه الحياة، ثم ما وجدنا من يوجهنا أو يرشدنا، فعشنا كالبهائم سارحين في المسارح. وإلا الدنيا ما تتنافى مع طلب العلم أبدا، من المغرب إلى العشاء ما فيه عمل، غابت الشمس، الفلاح وضع المسحات من على كتفه، الصانع وضع الحديد من يده، التاج أغلق باب تجارته. أين يذهب المؤمنون والمؤمنات؟ إلى بيوت ربهم، من المغرب إلى العشاء، طول الظهر، طول الدهر ما هو عام، طول حياتنا. والله ما يبقى بيننا جاهل ولا جاهلة، ولا فرق بين المدينة والقرية، الكل على حد سواء. لكن صرفونا وما انتبهنا، سكرونا وما صحونا، ما عرفنا أن الجهل الذي أصابنا هو الذي قعد بنا، هو الذي سلط علينا هذه المصائب والويلات والنكبات، هو الذي حال بيننا وبين تحقيق ولاية الله عز وجل. فلهذا أكرر، إن أراد أهل قرية أو أهل حيف مدينة في العالم الإسلامي أن يحققوا ولاية الله لهم، وأن تزول تلك مظاهر العجز والضعف والفقر والخبث والشر والفساد، الطريق الوحيد أن يرجعوا إلى الله كما رجع رسول الله وأصحابه، يتعهدون ملتزمين في صدق أن لا يتخلف رجل ولا مرأة كل ليلة ما بين المغرب والعشاء في جامعنا إلا ذا عذر مرض أو ما إلى ذلك. وكل ليلة العلم يتعلم ونعمل، ما تمضي سنوات ولا يوجد في القرية والمدينة جاهل. من غير هذا الطريق يا معاشر المستمعين قل ما نصل إلى غايتنا من معرفة الله وطاعته.